أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، النهاردة إن شاء الله هنبدأ الحلقة الثانية من حلقات الوسوسة ودروس الوسوسة. خدنا المرة اللي فاتت ايه هو الوسواس، وازاي الوسواس بيتحكم فيكي وبيمشي ازاي في روحك وفي جسدك. ان هو احنا قلنا هوى النفس هو يعتبر مركب الوسواس ومركب الشيطان، هو هوى النفس، ان هو بيغذيه وبيقويه وبيعرف نقط ضعفك فين وبيحاول يدخلك منها. عرفنا ازاي ايه هو الوسواس القهري ومين الناس المعرضين اكتر للوسواس القهري. والنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الوسواسة، لأن الكلام عن الوسواسة طبعا كبير جدا جدا. فالنهاردة هنبدأ ونقول عايزين نعرف الفرق بين المريض العقلي والمريض النفسي في مسألة الوسواس. يعني في واحدة مصابة بوسواس جامد جدا دي نفسيا، ولا عقلها في حاجة؟ هنشوف الفرق. إن المريض النفسي اللي هي عندها الوسواس بس مش عقلها مش تعبان ولا حاجة، المريض النفسي بيدرك ان ده شيء تافه، وان ده اللي مزعله، ده الشيء اللي مقالب عليها حياتها، ده شيء تافه جدا جدا، ومع ذلك بتستمر في التفكير فيه وبيضايقني وبتفاعل معاه ويضايقني وبعيط ويضايقني وابقى مكتئبه وحزينه. طب ما انا عارفه انه تافه، يبقى ده ايه؟ مرض نفسي اللي هو الوسواس. لكن المريض العقلي بقى ان هو مقتنع ان في امر حقيقي وخطير وبيحاول انه يقنع اللي حواليه، فبيصر على رأيه وبيحاول انه يقنع اللي حواليه ان ده امر حقيقي وخطير. صاحب الوسواس بيحاول جاهدا ان يهمل هذه الافكار. يعني اللي عندها مثلا وسواس في شيء معين، هي بتحاول ان هي تهمل الافكار دي وان هي تربط الافكار دي وتبعدها عنها خالص، او بتحاول ان هي تعدلها بافكار مضادة مثلا. دي طريقة من طرق العلاج خلاص، ولكن احنا لسه ما جيناش طرق العلاج. يعني اللي هي متأكدة ان ده شيء تافه، وان هو ان الحاجة اللي منغص عليها حياتها دي شيء تافه وكده، وهي بتحاول تطرده وهي بتحاول تمنعه. زي مثلا تقولك انا ما عنديش امان مع الشخص ده، انا ما عنديش امان مع جوزي، انا مش حاسة معاه بالامان. اقولك بس انت عندك صمد بتتكئ اليه في قضاء حوائجك. يعني ايه الزوج ويعني ايه الاولاد ويعني ايه الامان معاهم؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللي ربنا سبحانه وتعالى واقف معاه وهو متكئ ليكي، تتكئي على مين بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ تتكئي على مين يا اختي بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ والله ما لنا متكئ الا الله سبحانه وتعالى، والله ما لنا مرجع الا الله سبحانه وتعالى، والى الله ترجع الامور، كلنا راجعين الى الله سبحانه وتعالى، هو متكئ لينا وهو الذي نتوكل عليه. فما اعرف ان الله سبحانه وتعالى صمد ليا اتكئ عليه في قضاء حوائجي، اقدر ان انا ادفع هذه التلاوس. ودلوقتي هنبدا نضرب امثله للوسوسه والمظاهر بتاعتها. اول حاجه وسواس الافكار. ايه هو وسواس الافكار؟ ده عباره عن فكره معينه بتسيطر على المريضه مثلا، او المريض سيطره تامه، خوفها من شيء معين او تعلقها بشيء معين. زي مثلا ايه؟ واحدة خايفة ان جوزها يتجوز عليها، الفكرة دي مسيطرة على عقلها تماما. الشيطان هيعمل ايه؟ هيجرها بقى ويقعد يركب في المركب بقى، ويركب مركب هواكي ويقعد يزق فيه، وتعيشي بقى لو حصل كذا، لو اتجوز عليا هعيش فين، طب هو مش هيعدل ما بيننا، طب وكذا وكذا وكذا، ويقعد بقى ايه هو يزق المركب بقى وانت ماشية معاه، ويجدف، هو بيجدف بكل ما يملك من قوة خلاص. ليه؟ عشان يضيعك نفسيا. واحد مثلا خايف من الفقر، خايف من الفصل من الوظيفه خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي، خايف من ان هو يسيب شغله، خايف ان هو ما يلاقيش فلوس. طب انا لو مشيت مش هلاقي في مكان في بلدي، العيال هيضيعوا، الفلوس اللي معايا هتخلص، هعمل ايه، مش عارف ايه. كل دي ايه؟ وساوس من الشيطان. ليه؟ الشيطان يعدكم الفقر. كنت لسه بتكلم مع اختي من كام يوم في الايه دي، فهي بتشتكي لي، فبعت لها الايه دي، فبتقول لي يعني ايه ده؟ معناه الشيطان يعدكم الفقر، دايما يحسسك ان انت فيك حاجه ناقصاكي. لو جوزي اتجوز هيحصل ايه؟ لو جوزي ادى فلانه هيحصل ايه؟ فلوس هتنقص، لو سبت شغلي الفلوس هتخلص، لو اتجوز عليا انا هضيع كده على طول. الشيطان يعدكم الفقر، كل ده وساوس من الشيطان. فانت تعملي ايه بقى؟ اقطعي الاسترسال. عارفين استرسال الراديو؟ عارفين الارسال كده لما يقولك اقطعي الارسال اتقطع، اقطعي انت الارسال ده خالص، اقطعيه. الرب رزاق، اعلمي ان ربك رزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أول ما يجي لي الإرسال أقطعه. يتجوز عليا هو بيأكلني، هو بيشربني؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيأكلك وبيشربك وبيكسيكي. أخذ مني سبب للسعادة، هيعوضني بأسباب، لأن أنا عايشة في وهم. لازم أقطع الاسترسال والخيالات، أوقف الاسترسال. طب إزاي والاسترسال ده معايا ليل نهار؟ اسمعي عن الله واسمعي العلم النافع، أبدلي الباطل بالحق. قلنا أن مادة الحياة هي العلم. إحنا عايزين نعيش نفسنا يا أخوات، عايزين نعيش الحياة. الناس دي بتموت نفسها هما وكبدا وغما، اللي عندهم الوساوس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العفو والعافية. في برضو وسواس المرض. أنا خايفة يجيلي المرض الفلاني، أصل المرض ده جال أمي وجال أبويا وجال خالي وجال عمي وجال سلسل جدودي. ده اسمه إيه؟ وسواس المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. في ناس بتمسك فعلا، في ناس فعلا المرض بيمسك عندهم كل العيلة خلاص. طيب أنا بقى ليه مش هيجيلي المرض قبل ما تصب المرض؟ طب انت ما تعلميش ان ربك لطيف؟ اذا اوقع البلاء انزل معه الرحمه اللي بتخففه. اللطيف انك لن تشعري اصلا بالبلاء، انت اصلا مش هتشعري بالبلاء ده. اللي بتفكر مثلا ان ابني هيحصل له حاجه، هيصيبه مكروه، انا خايفه عليه يموت. ربنا سبحانه وتعالى بينزل على اللي مات ابنها لطف في البلاء، بينزل على قلبها ما يخفف هذا البلاء. ليه؟ لأن الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. يبقى ده وسواس المرض. في بقى وسواس التعلق بشيء أو الخوف من شيء. واحدة تحب واحد جدا أو تحب ابنها جدا، يا ترى لو اتجوزت بعيد عني هعمل إيه؟ يا ترى لو اتجوزت واحدة مش كويسة هيبقى إيه ظروفك وإيه حكايتك؟ طب لو بنتي اتجوزت واحد وبعدت عني هعمل إيه؟ طب لو منعها عني وما خلاهاش تيجي تزورني كل يوم هعمل إيه؟ طب لو ما كانش طيب هعمل إيه؟ طب لو مراتات عيالي الصبيان مش كويسين هعمل إيه؟ طب هي سابتني وأنا كبيرة، بنتي سابتني وأنا كبيرة هعمل إيه؟ ده كله من الشيطان. الله سبحانه وتعالى يأتي بهم إليك. لازم يبقى عندك يقين أن الذي يأتي بهم هو الله. انت هتلاقي كل العلاج في ايه؟ في قطع استرسال الباطل ووضع اليقين بالله والعلم به مقابله. لازم تقطعوا يا اخوات استرسال الباطل. لازم كل ما يجيلك الارسال ويشتغل تقطعيه. واحد عنده وسوسة ان الناس طول الوقت بتتكلم عنه، الناس بتتكلم عليا. اتنين ماشيين بيتكلم وانا ماشية في الشارع قعدوا يتكلموا عليا. طيب اكيد قالوا عني حاجه، اكيد لما دخلت الحته الفلانيه حماتي وجوزي او حماتي وبنتها قعدوا يتكلموا عني، اكيد بيتكلموا عني. طيب واخويا ومراته كانوا قاعدين على جنب كده، اكيد بيتكلموا عني. طب وجوزي واخته اكيد برضو كانوا قاعدين يتكلموا عني، اكيد بيشتكي لها مني، اكيد بيقول مش عارفه ايه ده، اكيد زمايلي في الشغل بيتكلموا عني، اكيد بيتامروا عليا. ده اسمه وسواس، ده شيطان بيركب وانت بتمشي وراه. اقطع الارسال وقولي وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم. انت هتشغلي بالك هما بيقعدوا يقولوا ما يقولوا اللي يقولوه. وافوض امري الى الله، امرك لربنا سبحانه وتعالى. انت ربهم يا رب وعليم بهم وبصير بهم، ادفع عني اذاهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، انك على كل شيء قدير. ادفع عني اذاهم. لذلك الاشخاص ما يؤذكيش ابدا لما يشغلك الله سبحانه وتعالى. انا دلوقتي يعني 100 واحد عمالين يكيدولي بره ماشي، وقاعدين يقطعوا في سيرتي وبتاع ويعملوا مش عارف ايه، وانا دلوقتي معاكم في مجلس علم جميل زي كده وبنتكلم عن الله سبحانه وتعالى. هم هيضروني بايه؟ والله لن يضروني بشيء الا بشيء قد كتبه الله لي. لازم تفهموا الكلام ده يا اخوات. لازم تفهمي ان انت مهما حرصتي ان الناس اللي حواليك ما يضروكيش، ومهما حرصت ان الناس اللي حواليك ما يؤذكيش، لو الله سبحانه وتعالى كتب لك الأذية وكتب لك الضر ستضري وستؤذين. فلما أشغل نفسي وتفكيري وأدخل نفسي في حلقة والحلقة تجيب حلقة والحلقة تجيب حلقة، عارفين البقرة اللي بتمشي في الساقية؟ هي البقرة دي بتمشي تلف في الساقية زي وبيغمولها عينيها من كتر ما هي بتدوخ. أهو الشيطان بيفضل يلففك في الساقية دي ويلف ويتلف وراه ويلف ويتلف وراه. اقطعي اقطعي الاسترسال فورا. واحدة تيجي تقول أنا عندي، يعني طبعا سوء الظن ده من الأمراض، فهي مثلا تيجي تقول إيه، بيتكلموا عني طول الوقت، هي بتتعذب من الوسواس ماشي، تلاقيها طول الوقت بتتعذب وبتعذب. طب واحدة عندها وسواس إن أنا تخينة، أنا تخينة جدا، أنا مليانة قوي، كل اللي بيبصلي أنا مش عاجباه، اللبس مش لايق عليا، لا أنا مليانة، لا والله ما بيليقش عليا حاجة، لا والله إحنا بيليق علينا كل حاجة، صح ولا لا يا أخوات؟ ملكيش دعوة بالناس، خليكي في نفسك، اشغلي نفسك بما بما بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك خالص. إيه يعني مليانة؟ إيه يعني مناخيرك كبيرة؟ انا بقي كبير، انا مناخيري كبيره، انا اسناني خربانه، اعمل ايه؟ ان انا مش عاجبه الناس، شكلي وحش، الناس بتتكلم عن شكلي، انا صورتي وحشه، ويعيشك معايا. ده ايه؟ الوسواس. لبسي وحش، انا لابسه وحش، انا اقل واحده فيهم، كلهم لابسين احلى مني، انا كلهم بيجيبوا حاجات احلى مني، وسواس. انا مفيش حد بيحبني، ومفيش حد بيحبني، ده على فكره دي موجود. انا بنتي رقية كانت بتيجي من المدرسه بتعيط بالدموع تقول لي يا ماما انا مفيش حد بيحبني، لما اتكلم مع اصحابها الاقي مش كده خالص، ملاقي مفيش كده خالص، اصحابها ما شاء الله بيحبوها ومفيش اي حاجه، لكن ده ايه؟ وسواس. ان لله وانا اليه راجعون. فدي إيه؟ وسواس بيحاول يسيطر عليك باي شكل. واحده مثلا بتسال جوزها انت ليه مش بتكلمني، اكيد في واحده تانية في حياتك، اكيد في واحده تانية في حياتك، اكيد في واحده تانية في حياتك، وتبدا بقى بالوسواس اللي بيتوقفش، لدرجة ان الوسواس يخليها تسترسل، لدرجة ان هو يدخلها في تجسس وتقعد تتجسس على تليفونه وتضرب على الرقم الغريب اللي ضرب عليه، وترو كولر طلع ان الرقم اللي ضرب عليك ده راجل، وتضرب على الرقم اللي انه ست، وتضرب على الرقم يطلع راجل، ويدخلها في دايرة ملهاش اخر. تتبع الريبة في القوم، فانك اذا تبعت لا تتبع الريبة في القوم، فإنك إذا تبعت الريبة في القوم أفسدتهم أو تترهم. يعني أنت من كتر ما أنت عمالة تقولي لجوزك ده أنت تعرف واحدة تانية، ده أنت تعرف واحدة تانية، هيروح يعرف واحدة تانية. ليه تسترسلي مع الأفكار وتحولي حياتك لجحيم، وتحولي حياة من معك إلى الجحيم أيضا؟ ده شيء خطير. الغالب أنهم أشخاص موسوسين، الموسوسين دول بينهكوا أنفسهم وأبدانهم، وبيفقدوا القدرة على أي شيء مفيد لهم أو لعيالهم، ما بيقدروش يقدموا نفع لأنفسهم، هم نفسهم ما بيقدروش ينفعوا نفسهم بما أعطاهم الله من صحة، لا هم بيذهبوا بصحتهم وأفكارهم. لأنهم طبعا، أنت طبعا لما تكوني متضايقة مش هتذكري لابنك، مش هتتكلمي مع زوجك، مش هتلبسي كويس، مش هتقومي بزيارة حلوة، مش هتعملي شغلة، والدنيا تضرب تقلب، وحتى لو عملتي هتعملي وانت متعصبة وزهقانة ومتضايقة ومش طايقة نفسك. فلازم تقطعي الاسترسال مع الشيطان، لازم تفكري نفسك لا، بيتكلموا عني ما يتكلموا، ان الله بصير بالعباد وافوض امري الى الله، انا تخينه ومش لايق عليا لبس ومش عارف ايه، لا والله لايق عليكي كل حاجه، انت جميله وزي العسل. في بقى حاجه اسمها وسواس الصور الذهنيه، يكون مثلا الشخص ده مسيطر عليه صوره معينه بشكل مستمر ومتكرر، وغالبا بتكون الصوره دي عنيفه او مقززه، يعني مثلا ايه، صوره حوادث، كوسس، صوره قتل، دماء. ايه اللي بيحصل؟ بيستمر الشخص ده بيستمر في تخيلها ويتخيلها ويتخيلها، خلاص، وبتطرده في مخيلته على طول، فتذهب عنه ايه، راحة البال، وتقتل فيه اي متعة في الحياة او اي لحظة صفاء بيعيشها. اقطع الصور، اي صورة اقطعيها ولا تسترسلي فيها، زي ما اتفقنا ممكن ان تكون دي صورة التقطت في اي موقف عايشه او تخيله. ولذلك الامهات الفاضلات اللي بيسيبوا عيالهم يتفرجوا على الافلام الاباحيه او الافلام اللي فيها مناظر مش كويسه، ممكن بنتك تتسبب لها في عقده نفسيه، تفضل طول النهار والليل تفتكر المشهد الفلاني، فيجي لها تقزز وتبقى مقرفين وتبقى مقروفه وزهقانه من المنظر ده، وبيأنبها ضميرها لانها شافت صوره قذره، فبتبقى تعبانه نفسيا ونفسيتها تعبانه، لان الام والاب بيعملوا صور مش مناسبه قدام الطفل او الطفله ليل نهار، مشغولين ببعضهم في علاقتهم ببعضهم، يتخانقوا ويعملوا، واللي تحت ايديهم دول كأنهم مش موجودين، كأنهم مش بشر. فانتبهوا لا تستمروا في التفكير. واحدة تيجي ما وراهاش حاجة غير جوزي بيحبني ولا ما بيحبنيش، وتجيب وردة وتقعد تقطع فيها.